طب كل مرة مرة ترى مرة مهمة لما تعرف الطبع المشابه هذه على أنها أقول صوت ممتاز بس هنا لكل واحد يسمع على مزاجه. أنا أقول كل واحد يسمع على مزاجه. ما شاء الله صوت ممتاز. إيه طب عادي هو المدافع ومدافع. والحقيقي لو خلى واحد هنا. هذا مشروع دراسة يعني هذا. خابر بين وزارة المالية مخطط المشروع ومنفذ على أساس معين. إيه خابر إيه. أقول لأنه ما صار إذا صار يعني سماعة تتجه للطلبة صار أقل. لأن يمكن اللي عند السماعة ذيك يمكن يسمع كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن أهمية الصلاة وذكرنا من الأدلة ما يدل على أهميتها، وذكرنا أيضا أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر ويخرج من الملة ويكون مرتدا عن الإسلام. وذكرنا ما يترتب على هذه الردة، وذكرنا أن من خالف من أهل العلم هذا القول وأتى بأدلة فإن أدلته لا تخلو من واحد من أمور خمسة. فلنراجع ما سبق على سبيل الإجمال من أجل أن نأخذ درسا جديدا إن شاء الله. أولا، القول الراجح أن تارك الصلاة تهاون وكسل يقف، وهذه المسألة مسألة خطيرة فلا بد من أدلة يركن إليها الإنسان لتكون حجة له عند الله عز وجل وعذرا له أمام عباد الله. فما هو الدليل من القرآن على ذلك الأخ؟ نعم، أما حضرت أمس؟ نعم، اللي ما حضر أمس معذور. طيب، الدليل من القرآن. نعم، فتدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. تمام، بس. ومن السنة، نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، فيه أيضا دليل آخر من السنة. نعم، رأيي حديث جابر رضي الله عنه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. ترك الصلاة إلى هنا انتهى الحديث. طيب، اسرح. وذكرنا أن من خالف هذا القول فإن أدلته لا تخرج عن واحد من أمور خمسة. الأول، نعم، لا يكون فيها دلالة أصل على الكفر، أن لا يكون ما على الكفر، على انتفاء الكفر عن تارك الصلاة. طيب، مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، أحسنت. ثانيا، حديث ايش؟ ان تكون الاحاديث ضعيف لا تقوم بها حجة، فضلا عن ان تقاوم الاحاديث الصحيحة. اصلح. نعم. ايش؟ ان تكون عمومات مخصصة بادلة كفر تارك الصلاة. طيب اصلح. نعم. أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل صحيح، فإن من ابتغى وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة. طيب اسم. خامسا، الخامس. نعم، أن تكون في حال يعذر فيها الإنسان. أن تكون في حال يعذر فيها الإنسان، مثل أسرع. نعم. ها؟ أي نعم، مثل إيش؟ ها في حديث. في حديث من في آخر الزمان أقوم لا يعرفون الصيام ولا الصلاة، يعرفون قول لا إله إلا الله. نعم. نعم، قال حذيفة تنجيهم من النار، وذلك لأنهم جهال ما يعرفون شيء. تمام. يترتب على هذه الردة أشياء في الدنيا وأشياء في الآخرة. نأخذ واحد من أمور الدنيا وواحد من أمور الآخرة. نعم. في الدنيا لا يصلى عليه ولا يطعم على المسلمين، الآخرة يكون مخلدا في النار والعياذ بالله. طيب السلام. أما قراءة درسنا في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثاني من شهر رجب، فهو في موضوعين. الموضوع الأول في الفاتحة، والموضوع الثاني في التشهد. لنأخذ أول الصلاة وآخر الصلاة. الفاتحة هي سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر، وسميت فاتحة لأنه افتتح بها القرآن الكريم، فهي أول سور القرآن. وهذه الفاتحة نتكلم فيها من عدة أمور. أولا بيان فضل هذه السورة. هذه السورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعظم سورة في كتاب الله، وإنها السبع المثاني التي قال الله عنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فرضت على كل مسلم في كل ركعة من صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن. ثانيا من جهة تأثيرها، فإن هذه السورة رقية يقرأ بها على المرضى فيشفون بإذن الله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، يعني قطعة من الجيش، فاستضافوا قوما، يعني نزلوا ضيوفا عليهم، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوه، فقدر الله سبحانه وتعالى بحكمته أن لدغ سيدهم. لدغ يعني نهشته حية. فقالوا أي القوم اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعلكم تجدون قارئا يقرأ على سيدنا. فجاءوا إلى السرية وقالوا هل فيكم أحد يقرأ؟ قالوا نعم، لكن لا نقرأ لكم إلا بكذا وكذا من الغنم لأن هؤلاء القوم لم يقوموا بواجب الضيافة، فاشترط عليهم الصحابة رضي الله عنهم أن يعطوهم شيئا من الغنم مقابل القراءة على اللدير، فأعطوهم ما اشترطوا عليه. فذهب أحد القوم من الصحابة يقرأ على هذا اللدير سورة الفاتحة، فشفاه الله، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله ليس فيه أي أثر. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال: وما يدريك أنها رقية. ولهذا كانت سورة الفاتحة من الأمور التي إذا قرأت على المرضى شفاهم الله عز وجل. ولكن يجب يا إخواننا أن نعلم أنه لا بد من محل قابل وقارئ فاعل. وقارئ فاعل كيف محل قابل؟ يعني لا بد أن يكون المريض يعتقد أنه ينتفع بهذه القراءة، فإن لم يعتقد ذلك فإنها لا تنفعه. ولا بد أن يكون القارئ فاعلا، يعني يقرأ بإخلاص وعزم حتى يؤثر، لا يقرأ وهو ميت متكاسل شاك في نفع هذه القراءة. فإذا كان عند القارئ عزيمة وقوة، وكان عند المقروء عليه قابلية لهذا الأمر، فإن ذلك يحصل به الشفاء بإذن الله عز وجل. كم وجه ذكرنا في الكلام على الفاتحة؟ الأول بيان فضلها، والثاني بيان أثرها وأنها رقية، الثالث بيان حكمها في الصلاة. وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يقول إن قراءتها سنة وليست بواجبة، وأنه يجزئ عنها ما تيسر من القرآن لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ومن العلماء من يقول إنها واجبة، ركن من أركان الصلاة على كل مأموم وعلى كل إمام وعلى كل منفرد وعلى أي حال كان، وهذا عكس القول الأول تماما، يعني يرون أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق والداخل مع الإمام من أول الصلاة على كل حال، وهذا عكس القول الأول تماما. ومنهم من قال تجب أو هي ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، وهؤلاء اختلفوا فقالوا لا تجب على المأموم مطلقا، وقال بعضهم تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. فالمهم أن أهل العلم اختلفوا فيه، ولكن الذي تؤيده الأدلة أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في وجوب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة السرية الجهرية، لأن صلاة الصبح جهرية، لكنها تسقط عن المسبوق، يعني لو جئت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تركع، وفي هذه الحال لا تجب عليك الفاتحة. لماذا؟ لأنك لم تدرك القيام الذي هو محل القراءة. هذا التعليل. أما الدليل على ذلك فحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاستعجل وركع قبل أن يصل إلى الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل ذلك، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. وهذا دليل على أن المسبوق إذا أتى والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة، لأنه لا يمكن أن يجمع بين متابعة الإمام وبين قراءة الفاتحة. إذن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة إيش؟ ركن. ودليل ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن. على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولكنها تسقط في حال واحدة وهي نعم قائل نعم إذا أتى والإمام راكع فإنه يكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عن الفاتح حينئذ اسم. الدليل نعم لا عن العبادة لا هل هي تبكى؟ طيب ما هذا الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث لم يأمره بقضاء الركعة، ولو كانت قد فاتت لأمره بقضائه. تمام بس. والتعليل لهذا أحسنت، لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، ولا يمكنه أن يجمع بين متابعة الإمام وبين قراءة الفاتحة. هذا الكلام على الفاتحة من حيث الحكم. رابعا من حيث تعلقها بالصلاة وإقبال الله سبحانه وتعالى على المصلي إذا كان يتلو هذه الآية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه يناجي ربه، يناجيه، محاورة بينه وبين الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أعد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة بين الله حديث الصلاة بين قال الله الصلاة بين عبدي فيما رويها عن ربها أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. وإذا قال الحمد لله قال الله الحمد لله رب العالمين. إذا قال الله حمدني عبدي. نعم. إذا قال مالك يوم الدين قال الرحمن الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. نعم. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. نعم. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إذا آخره قال هذا لعبدي ولعبدي مساء. تمام. إذن ينبغي للمصلي إذا كان يقرأ الفاتحة أن يستحضر هذا الحديث العظيم، يستحضر أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمد عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله له أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. العبادة لله والاستعانة للإنسان. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. خامسا، تختم الفاتحة بدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وقال إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا يدل على مشروعية التأمين عند اختتام هذه السورة، أي أنك تقول آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب، اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. ولكن هنا لا نقول إنها اسم فعل أمر، لأن الطلب من العبد لله عز وجل، والطلب الموجه إلى الله لا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء، لأن الأمر هو الطلب الصادر من أعلى إلى أدنى، والطلب الموجه إلى الله عز وجل صادر من أدنى إلى أعلى، ولهذا يسمى دعاء ولا يسمى أمرا. أما ما نريد أن نتكلم عليه في آخر الصلاة فهو الاستعاذة بالله من أمور أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور العلماء، وقال بعض العلماء إن الأمر للوجوب، حتى إن طاووس رحمه الله وهو من كبار التابعين أمر ابنه لما لم يتعوذ بالله من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة. فالاستعاذة بالله من هذه الأربع أمر مؤكد لا ينبغي للإنسان أن يدعه، فإن تركه فقد عرض نفسه إما للإثم وإما لبطلان الصلاة. هي لا تبطل ولا يأثم على رأي الجمهور، لكن بعض العلماء قال إنه يأثم، وبعضهم قال إن الصلاة تبطل. على كل حال يستعيذ بالله من أربع، ومعنى الاستعاذة بالله أن الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به مما استعاذه منه. أولا من عذاب جهنم، وما جهنم؟ أعاذنا الله وإياكم منها. جهنم هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهي موجودة الآن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقواما يعذبون، فرأى امرأة تعذب في النار من أجل هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها يعذب صاحب المحجن، رجل يسرق الحجاج بمحجنه، إذا مر به الراكب معه محجان، تعرفون المحجان؟ هي عصا محنية الرأس، فإذا مر به الركبان جذب المتاع برأس هذه العصا، فإن تفطن له الراكب قال هذا العصا جر المتاع بلا قصد، وإن لم يفطن له أخذه وذهب به. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في نار جهنم. ورأى صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار يعذب بها والعياذ بالله، لأنه أول من أدخل الشرك على العرب. على كل حال النار موجودة الآن، وهل تبقى أو تعدم؟ تبقى، أبد الآبدين ولا تفنى أبدا، لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه 3 آيات من القرآن تدل على أن النار مؤبدة. وأما من زعم من أهل العلم أنها تفنى فقوله مخالف للقرآن ومردود عليه، لأن الله عز وجل أعلم بخلقه، فإذا أخبرنا بأن التخليد مؤبد دل ذلك على أن النار مؤبدة. هذه النار فيها والعياذ بالله من أنواع العذاب ما تذوب له الأكباد، مذكور ذلك في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويقول عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. والآيات في وصف عذاب النار كثيرة، والأحاديث كذلك كثيرة، وهي حق لا بد أن يكون. ولكن هذه النار أعدت للكافرين، أما الفساق الذين لم يصلوا إلى حد الكفر فإن غفر الله لهم فقد غفر لهم، وإن لم يغفر لهم عذبوا في النار بقدر ذنوبهم ثم أخرجوا منها. ومن عذاب القبر، عذاب القبر حق أيضا ثابت في ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: الذين ولو ترى، فقد قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ يعني يوم وفاته تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فقد جاء فهي مستفيضة مشهورة في عذاب القبر، ولو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي يقرأه المسلمون في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. المحيا يعني الحياة، ولا شك أن فتن الحياة كثيرة، لكنها تدور كلها على شيئين: إما شبهة ودواؤها بالعلم، وإما شهوة يعني هوى يتبعه الإنسان ودواؤه بالاستقامة. كل الفتن اللي في الدنيا لو أنك تأملتها لوجدتها إما شبهة تعرض الإنسان ويخفى عليه الحق، وإما شهوة يعني هوى يخالف به الحق، ودواء ذلك إن كان شبهة فبالعلم، وإن كان شهوة أي هوى فبالاستقامة والإخلاص لله عز وجل. وأما قوله فتنة الممات، فقال بعض العلماء إنها الفتنة التي تكون في القبر، لأن الإنسان يفتن في قبره فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، ويقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر والعياذ بالله فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وقيل المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون عند موت الإنسان، لأن الإنسان حين موته يفتن، يأتيه الشيطان ليصده عن دين الله، لأن هذه هي الساعة التي يكون فيها الإنسان إما مؤمنا وإما كافرا. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال رجل يبعث في آخر الزمان، يخرج من جهة المشرق ويمر بخراسان على طريق بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000 من سعيد من سعيد، لأنها عظيمة، وإلا فهي داخلة في فتنة المحيا. وإلى هنا نصل إلى الدرس لنتلقى الأسئلة الموجودة الآن، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.